بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ما شاء الله شيخ، الله أكبر، هذا فضل الله عليك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع نجم القراء، شمس القراء، بازغة على رؤوس القراء. ما شاء الله شيخ، ممتاز. علمني يا أستاذ مولانا. ألا تطغوا في ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ما شاء الله، صلى الله أكبر. فيها فاكهة، فيها فاكهة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. وأقيموا الوزن بالقسط ما شاء الله. شيخ والله العظيم ما شاء الله. تحس تحس يا شيخ عرف عند تقرأ من قلبك تحسه. أحس ما شاء الله. في فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. سبحانك يا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما مخرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. الله أكبر. شعشاي جديد ما شاء الله يا شيخ هرك. والله العظيم قد مات هذا المقام وأنت أحييت وقد علمت ما شاء الله. جماعة قديما وحديثا بارك الله. الله أكبر. رب المشرقين ورب المغرب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. والله العظيم يا شيخ هرك، والله العظيم لقد نورت هذه البلاد بقراءة وبآيات هذه البركة ما شاء الله. صعب جدا. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله. والله العظيم يا شيخ صعب يستصعب هذا المقام ولن يقرأ إلا مثالك. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله ما شاء الله. زيدنا يا أستاذ وعلمنا وعلمنا ما شاء الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أيوة سبحانك يا رب. الله الله سبحانك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سبحانك تعلم وتفسر. فبأي آلاء Thank you. بك ذو الجلال والإكرام. الله ما شاء الله، الله أكبر. سبحانك يا حبيبي والملايين، الله أكبر. ربنا يبارك فيك ما شاء الله. كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها كلام سبحانه. ويبقى وجه ربك. الله ويبقى وجه ربك. الله ويبقى وجه ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما شاء الله. سبحانك. علمنا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله، والله العظيم هذا فضل الله عليك يا شيخ. رب ما تيسر لك، زدنا وعلمنا. الله الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله الله الله أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله الله الله الله أكبر. ما شاء الله شيخ جميل جدا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. الله هنيا لك. فلهم أجر. أيوه. فلهم أجر غير ممنون. الله الله. سيكا سيكا جواب الجواب ما شاء الله. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والله العظيم يا شيخ هذا مميز ممتاز ميزات حرك ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. اقرأ. حاضر حاضر. أطفال. سوى كافرون. سوى كافرون. كافرون. شيخ أطفال. أطفال. شيخ أطفال. هؤلاء أطفال يا شيخ يتعلمون منه. ماذا يسر بإذن الله. اذكر الله. الله الله صلى الله على سيدنا النبي. لا ولله الحمد ولله لله الحمد. ما شاء الله، صلى الله على سيدنا النبي، صلى الله على حبيبي يا شيخ حرك. ما شاء الله، الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر شيخ، ما شاء الله، جدا مميز، ممتاز جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ صلى الله عليه وسلم. اقرأ Oh.